يعني مستخدم وكان يعني ولعله يعني انه اسر وانه يعني بدل ما كان يعني زعيما صار خادما. قال وحدثناه ابن ابي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني المكي عن سفيان عن ابي فروه الجهني عن عبد الله بن عكيم قال وحدثني عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن ابن ابي نجيح عبد الله بن ابي نجيح قال اولا عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه ثم يعني ان سفيان يعني رواه عن ابن ابي نجيح اولا عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه نعم. ثم حدثنا يزيد انه سمعه من ابن ابي ليلى عن حذيفه. نعم يعني هذا فيه طريقه مختصر له ان يزيد ابن ابي زياد عن ابن ابي ليلى نعم عن حذيفه. نعم. ثم حدثنا ابو فروه قال سمعت ابن عكيم فظننت ان ابن ابي ليلى انما سمعه من ابن عكيم. نعم. قال كنا مع حذيفه بالمدائن. نعم. يعني هو الحديث جاء عن ابن عكيم وعن حذيفه وكل منهما عن عبد الرحمن بن ابي ليلى وكل منهما يرويه عن حذيفه. وقد جاء في بعضها شهدت كلام ابن ابي ليلى. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن الحكم بن عتيبة الكندي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت حذيفة استسقى. قال حدثناه وبكر بن شيبة عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد المثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم. نعم أذاك بن أبي فديك محمد بن إسماعيل. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور منصور بن معتمر قال حدثنا محمد المثنى عن ابن أبي عدي عن ابن عون عبد الله بن عون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عون أن مر بنا قريبا أن ابن عون عبد الله بن عون يطلق على شخصين أحدهما في طبقة متقدمة وهو هذا والثاني مر بنا قريبا عبد الله بن عون الهلالي شيخ لمسلم في طبقة متأخرة يعني يعرف التمييز بينهما بوجود التقدم والتأخر. نعم. عبد الله بن عون بن أرطبان هذا المتقدم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سيف بن سليمان وابن أبي سليمان عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. قال وحدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء